بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. شرعنا المرة السابقة في تفسير سورة النور، وتناولنا الآيات الثلاثة الأولى وفيها من الأحكام الكلام في حد الزاني والزانية، ثم في هذه الآيات الكلام في حد القذف وأحكام اللعان. يقول مفسر رحمه الله: والذين يرمون المحصنات، يقول والذين يرمون، قال يقذفون بالزنا المحصنات، قال المسلمات الحرائر العاقلات البالغات العفيفات عن الزنا. هنا نلاحظ في تفسير المحصنات، يعني هو ذكر عدة أوصاف، يعني لا نتجاوز هذه الأوصاف هكذا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا، قال ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، قال المحصنات، وذكر عدة أوصاف، قال المسلمات الحرائر العاقلات البالغات العفيفات عن الزنا. طيب، هذه الأوصاف، طبعا هذه أوصاف مقيدة، هذه أوصاف مقيدة، هذه الأوصاف من أين يؤتى بها، أو أغلب هذه الأوصاف من أين أتى بها، أو عندما تذكر هنا في تفسير المحصنات يعني مصدرها منين؟ هذه تعلم من أدلة أخرى، يعني هذه تعلم من أدلة أخرى، عندما يقول مثلا البالغات، عندما يقول العفيفات عن الزنا، عندما يقول الحرائر، هذه من أدلة أخرى. ولكن الإحصان هنا لو بنتكلم على أصل الكلمة نفسها هنا المحصنات، ما الذي يراد بها هنا؟ يعني ما الذي يراد بالمحصنات كأصل هنا، وبعد كده يكون في أدلة أخرى تدل على المعنى المقصود هنا؟ اللي هو المعنى العفيفات. بصوا هنا مثلا، لما قلنا مثلا واحده قالت المتزوجات، في اخت ذكرت المتزوجات، ده كلام غير صحيح. يعني طيب لو واحده مسلمه حره عاقله بالغه عفيفه عن الزنا غير متزوجه وقذفت، هنا بيبقى في حد القذف ولا؟ هنا المحصنات الاصل فيه ان هو يطلق على العفيفات عن الزنا، وهنا في قيود اخرى علمت من أدلة أخرى. يقول المسلمات، فيقول المسلمات الكافرة قذف وحرام، لكن الكلام دلوقتي على الحد، الكلام على الحد، يبقى الكافرة لا يحد في الكافرة، الحرائر الأمة لا يحد في الأمة، العاقلة لا يحد في المجنونة، البالغة لا يحد في الصغيرة، لا يحد في الصغيرة. وطبعا كل ده له تفصيل في الفقه، يعني لا يحد في الصغيرة ليه؟ لأنه أصلا لا يصدق في مثل هذا، لو قيل في الصغيرة أنها زنت مثلا. العفيفات عن الزنا لا يحد في المعروفة بالزنا. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا، قال على ما رموهن به من القذف بالزنا بأربعة شهداء، قال يشهدون عليهن فاجلدوهم، أي كل واحد من الرامين 80 جلدة. قال وتخصيص النساء لخصوص الواقعة، ولأن قذفهن أغلب وأشنع، وإلا فلا فرق فيه بين الذكر والأنثى. تخصيص النساء، أين تخصيص النساء هنا؟ في المحصنات، قال الله عز وجل والذين يرمون المحصنات. هنا هذا الحكم هل هو خاص بقذف النساء قذف النساء ولا يدخل فيه أيضا قذف الرجال. هذا حكم في قذف النساء وفي قذف الرجال إن حد يقذف رجلا بلا خلاف، هذا محل اتفاق، هذا محل اتفاق. طيب الرجال مع النساء لما يجمعوا مع بعض يغلب الذكور، ولكن هنا ذكر النساء المحصنات، فما فائدة ما دلالة تخصيص النساء هنا؟ هنا قال تخصيص النساء، وذكر هنا ذكر هنا علتين لتخصيص النساء بالذكر. قال وتخصيص النساء لخصوص الواقعة، يعني خصوص الواقعة التي نزلت فيها الآية. قال ولأن، هذه علة أخرى، يقول ولأن قذفهن أغلب وأشنع، قذف إن حد يقذف امرأة أكثر من إن هو يقذف رجلا، وكذلك القذف في حق النساء أشنع. يقول وإلا فلا فرق فيه بين الذكر والأنثى. هاتان العلتان، هاتان العلتان كل واحدة فيهم مستقلة يفهم منها أن هذا الوصف لا مفهوم له، أو أن النساء لأن هو لا مفهوم مخالفة إن المحصنات دون المحصنين من الرجال، كل واحد فيهم مستقل كده، وإن كان هو ذكر هنا هاتين العلتين. فهذا الحكم في الرجال والنساء. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا. طيب لماذا احتاج، لماذا يحتاج هنا إنه هو يقول خصة النساء بالذكر من أجل كذا، لماذا يحتاج هذا؟ لأن الكلام فيه مخالفة للأصل، لأن الكلام فيه مخالفة للأصل، لأن الأصل إن الوصف أن يكون الوصف مقيدا، أن يكون الوصف احترازيا، ولكن هنا المحصنات، المحصنات وهو بقى إيه الفكرة، ليه يحتاج هنا كده؟ كقاعدة عامة بنبص على الموضوع من فوق، بنبص على الموضوع من فوق إن هو الأصل إن هو يكون احترازي. طيب إذا كان هي للرجال والنساء فلماذا ذكرت النساء، لماذا خص الكلام بالنساء؟ فهنا يحتاج إلى، هنا يحتاج إلى تعديل. طيب قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا في أي واقعة كانت. إذا هذا الذي يقذف لا تقبل له الشهادة في أي شيء آخر، سواء فيما يتعلق بالأعراض أو غير ذلك، هذا لا تقبل شهادته. وأولئك هم الفاسقون قال عند الله، إلا الذين تابوا من بعد ذلك. قال أي القذف، هذه الإشارة في ذلك، إلا الذين تابوا من بعد ذلك، أي من بعد إيه؟ من بعد هذا القذف، وأصلحوا أعمالهم فإن الله غفور رحيم. قال علة للاستثناء، فين الاستثناء؟ إلا الذين تابوا. علة للاستثناء فإن الله غفور رحيم، هذه علة. لماذا هؤلاء، لماذا هؤلاء مستثنون؟ طيب ننتبه ليه هذه المسألة التي سأذكرها الآن في قضية الاستثناء هنا. قال ومحل الاستثناء الجر على البدل منهم في لهم، فين لهم؟ في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فيقول إن إلا الذين، يبقى الذين تكون بدلا من إيه؟ من الهاء، من منهم في لهم. إذا كان على هذا، إذا كان الكلام على هذا، فهذا استثناء من إيه؟ استثناء من قضية عدم قبول الشهادة. يبقى لا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا وأصلحوا، لا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا، فهؤلاء تقبل شهادتهم، بعد توبتهم تقبل شهادتهم. هنا يقول محل الاستثناء على هذا الإعراب الذي يقوله. قال ومحل الاستثناء الجر على البدل منهم في لهم، فحاصله اجلدوهم إذا لم يأتوا بأربعة شهداء ولا تقبلوا أبدا شهادتهم، إلا التائبين فاقبلوهم بعد التوبة. فاقبلوهم يعني فاقبلوهم، يعني فاقبلوا شهادتهم يعني بعد التوبة. طيب قال وعند، هذا وجه ثاني. قال وعند من قال قوله وأولئك هم الفاسقون مستأنف غير داخل في حيز جزاء الشرط، والاستثناء من الفاسقون يكون محله النصب. بصوا بص عشان عبارة طويلة. وعند من قال قوله وأولئك هم الفاسقون مستأنف غير داخل في حيز جزاء الشرط والاستثناء من الفاسقون، كل ده لسه يعني بعد كده تحطنا علامة إيه شرط أو يساوي، يعني يكون محله النصب، يعني الاستثناء يكون من إيه وأولئك هم الفاسقون، إلا يبقى هؤلاء الاستثناء من الفسق أنهم يخرجون بهذا عن الفسق. طب إذا كان الاستثناء بالخروج عن الفسق، هل خرج عن حكم رد شهادته؟ كده يبقى لم يخرج عن حكم في رد شهادته، كده لم يخرج عن حكم في رد شهادته. فمعنى هذا، أنه وإن تاب خلاص يبقى هو حكم الفسق رفع عنه، لكن يظل هكذا لا تقبل شهادته أبدا. هذا على الوجه الثاني الذي يذكره هنا. قال وعند من قال قوله، طمنوني انتوا سامعين كويس ولا لا؟ ده انا عندي دوشه في دماغي صعب خالص من هذه المباراه العجيبه. ها سامعين انتوا الكلام كويس؟ طيب، فيقول وعند من قال قوله واولئك هم الفاسقون مستأنف غير داخل في حيز جزاء الشرط والاستثناء من الفاسقون، يكون محله النصب ويحكم برد شهادته بعد التوبة أيضا، وهو مذهب بعض السلف. طيب، هذه المسألة ممكن ننظر لها من ناحية الإعراب، ولاحظوا هنا الإعراب، التركيب له علاقة بالاستثناء من إيه؟ ده المفترض حيترتب عليه حكم فقهي، أمور كلها متشابكة بعضها مع بعض. وفي زاوية نظر أخرى يعني ممكن ينظر لها باعتبار آخر، اللي هي قضية ما يتكلم فيه العلماء في مسألة الاستثناء إذا جاء بعد الجمل، هل يكون هذا الاستثناء من هذه الجمل ولا يكون من آخر جملة منها، ولا هي ملهاش قاعدة؟ المسألة دي أصلا بيذكروها فين؟ هذه المسألة محلها فين؟ قضية حكم الاستثناء بعد الجمل في أصول الفقه، أحسنتما صح كده، في أصول الفقه أحسنتم جميعا، كويس جميل. نفكك هذه المسألة هنا. هذه الآية الآية السابقة فيها ثلاثة أحكام، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، الحكم الأول فجلدوهم 80 جلدة، هذا الجلد. الحكم الثاني ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الحكم الثالث في وصف بأنهم فاسقون وأولئك هم الفاسقون. فهذه الآية فيها ثلاثة أحكام: الحد اللي هو الجلد، ورد الشهادة، والوصف بالفسق. هذه ثلاثة. ثم جاء الاستثناء بعد ذلك، هل هذا الاستثناء، يتعلق بواحدة من الثلاثة ولا يتعلق بالثلاثة؟ طيب، نحرر محل النزاع، الأول وهو الحد، لا يسقط، بالتوبة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. الحد، حد القذف لا يسقط بالتوبة إجماعا، يعني لو هو قذف ثم تاب إلى الله فهو لسه هيبقى عليه الحد. فهنا الحد لا يسقط، بالتوبة إجماعا، فخلاص الإجماع أغنانا عن قضية يا ترى هو داخل في الاستثناء ولا لا. خلاص كده اتبقى مسألتين، تبقت مسألتين: رد الشهادة والحكم بالفسق. بعضهم يقول أنه يعود إلى الحكم بالفسق زي القول الثاني الذي ذكره هنا، أنه يعود إلى الحكم بالحكم بالفسق إلا الذين تابوا، يرفع عن وصف الفسق ولكن تظل شهادته إيه؟ مردودة. طيب، هذا واضح. لو حد قال أنه يرجع أيضا، أو يرجع إلى قضية الشهادة، بمعنى أنه ترد شهادته إلا الذين تابوا فتقبل شهادتهم بعد ذلك، هل معنى هذا أنه إذا كان الاستثناء في المعنى، لا أتكلم في الإعراب الآن، إذا كان الاستثناء في المعنى راجع، إذا كان راجعا إلى قضية الشهادة، هل معنى ذلك أنه لا يرجع إلى قضية الفسق، إلى قضية وصف الفسق؟ ثاني سؤال، إذا قلنا أن هذا الاستثناء، من الفسق، بمعنى أولئك هم الفاسقون، أما من تاب فليس فاسقا ولكن سيظل الحكم فيه أنه مردود، أنه ترد شهادته. طيب، هذا واضح. طيب، لو قلنا أن الاستثناء هذا راجع إلى أنه يرجع إلى رد الشهادة، فأنه ترد شهادته إلا الذين تابوا. هل معنى ذلك إن هو إن الحكم أولئك هم الفاسقون، أولئك هم الفاسقون يكون خارج عن هذا كمعنى؟ لا أتكلم في الإعراب الآن، كمعنى لا لا، لأن هو إذا تاب ارتفع عنه وصف الفسق. فننتبه هنا، كان عندي ثلاثة أحكام. الأول لا يرتفع بالتوبة إجماعا، اللي هو الحد الجلد. والثالث أنا بتكلم هنا على هذه المسألة بالخصوص، ما بتكلمش على القضية الأصولية في موضوع الاستثناء بعد الجمل. الأول عندي هنا إجماع فيه إن هو لا يرتفع بالتوبة، والثالث يرتفع بالتوبة. التوبة أصلا لو واحد كافر وتاب ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليه، هذا الشيء معلوم. تبقى الكلام بقى هنا محصل المسألة في رد الشهادة، محصل المسألة في رد إيه؟ في رد الشهادة. طبعا بالنسبة يعني باختصار قضية الاستثناء بعد الجمل، بعضهم يقول أن الاستثناء إذا جاء بعد الجمل فالاستثناء يرجع على جميع الجمل، طبعا إلا ما دل دليل على خروجه منه، زي الأولى هنا يقول يرجع هذا الاستثناء على الثلاثة، ولكن الأول فيه إجماع فخرج يبقى يرجع على الاثنين. وبعضهم يقول يرجع على الجملة الأخيرة، وبعضهم يقول ليس لها قاعدة ولكن بحسب القرائن في هذا. تمام، هذا الكلام أظن كده المسألة صارت واضحة، ولكن هذا الكلام أريدك أن تستحضره وأنت تقرأ في القولين المذكورين، لأن الكلام في الإعراب قد يتوهم متوهم في الوجه الثاني الذي يذكره هنا، وعند من قال قوله أولئك هم الفاسقون مستأنف كذا كذا يكون محله النصب. الكلام الذي ذكره هذا ممكن حد يتوهم إنه يكون الاستثناء مثلا من الفسق ودون الأول. هنا نرجع للأول، أقصد الوجه الأول هو الممكن يقع فيه الالتباس، والمحل الاستثناء الجر على البدل منهم في لهم فحاصله كذا الذي ذكره، فيفهم أن الاستثناء ليس من الفسق. هو ممكن يكون الاستثناء ليس من الفسق كتركيب نحوي، لكنه في المعنى هو كده كده حيخرج عن وصف الفسق. هذا واضح؟ طيب، ثم يقول تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، قال إلا بمعنى غير صفة شهداء، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم يعني غير أنفسهم. طيب، فشهادة أحدهم والذين يرمون أزواجهم، يرمون يعني يقذفونهم بالزنا كالسابق، زي والذين يرمون المحصنات. طيب، والذين يرمون المحصنات، كلمة المحصنات قلنا إن هو الأصل فيها إن هو النساء، ولكن هنا يدخل فيه نفس الحكم إيه؟ يدخل في نفس الحكم الرجال إجماعا. طيب، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، هنا الصورة إيه؟ رجل يقذف زوجته، يعني رجل يرمي زوجته، يتهم زوجته بالزنا. تمام، طيب، لا العكس، لا المرأة إذا اتهمت زوجها في الزنا، هنا الرجل إذا اتهم زوجته في الزنا، وتفصيل هذا في الفقه. طيب، والذين يرمون أزواجهم، يعني هنا أحكام اللعان، حكم اللعان هنا والذين مختلفة، يعني الكلام هنا في محصنات وإن هي في الاثنين هنا مختلفة عن هذه. قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، يقول إلا بمعنى غير صفة شهداء، فشهادة أحدهم التي تمنع الحد. تمنع الحد عن من؟ لا، مش عن الزوجة، عن الزوج. الزوج هو اللي قذف دلوقتي، تبع، ولو رمى أصلا هو شهادة أحدهم التي تمنع الحد عنه، لأنه قذف دون شهداء. طيب، فشهادة أحدهم التي تمنع الحد أربع شهادات بالله، قال أربع مرات، إنه لمن الصادقين فيما قذفها به. وأصله على أنه، يعني أربع شهادات بالله على أنه من الصادقين، قال وأصله على أنه، فحذف على وكسر إنه لمن الصادقين، قال وعلق عنه العامل باللام تأكيدا، اللام في قوله إنه لمن الصادقين، هذه لام مؤكدة. قال وقرئ بنصب أربع، فشهادة أحدهم أربع شهادات، فهي مقروءة بالرفع كما قرأناها وقرئ بالنصب. قال وقرئ بنصب أربع. طيب بالرفع الأول تبقى إعرابها إيه؟ خبر. إذا كانت بدلا طفين الخبر فشهادة أحدهم أربعة، تمام؟ طيب إذا كانت نصب يقول وقرئ بنصب أربع فتقديره فالواجب أوفى عليهم شهادة أحدهم، وأربع أو أربعة منصوب على المصدر من شهادة، ما الذي فعله هنا؟ ما الذي فعله هنا؟ قال فالواجب أوفى عليهم شهادة أحدهم أربع شهادات. طب ما هذا التركيب الذي ذكره؟ باختصار هو كمل الجملة، يعني قراءة النصب فشهادة أحدهم أربع شهادات، يبقى الجملة فشهادة أحدهم هذه تبقى جملة كاملة، يا إما تبقى خبر لمبتدأ محذوف أو مبتدأ لخبر محذوف، ثم تأتي أربع تبقى منصوبة على المصدر. فقال فالواجب أوفى عليهم، يعني ذكر الاحتمالين، فالواجب شهادة أحدهم، فالواجب مبتدأ شهادة أحدهم خبر أربعة مصدر مفعول مطلق، أو قال فعليهم، فعليهم تبقى هي الخبر، شهادة أحدهم تبقى هي المبتدأ أربعة. فهنا هذا يعني هو الاثنين بمعنى واحد، يعني الاثنين فكرة واحدة، إن هو أربعة تكون منصوبة على المصدر يبقى الجملة تمت قبلها، تبقى الجملة تمت قبلها فيحتاج أن يقدر لها. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أي الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين في الرمي، إن كان من الكاذبين في رمي زوجه بهذا الأمر. قال وحكم لعان الرجل سقوط حد القذف، وبانت منه بنفس اللعان وحرمت عليه أبدا على الأصح، ويتوجه عليها حد الزنا إلا أن تلاعنا، وهو قوله ويدرأ عنها العذاب الآية إلا بعدها. قال وحكم لعان الرجل، هذا يذكر ما الذي يترتب على هذا اللعان، يعني ما الذي يترتب على فعل الرجل هذا إذ رمى زوجته ثم شهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يترتب على هذا ذكر هنا ثلاثة أمور. قال الأول سقوط حد القذف عنه هو. الثاني قال بانت منه بنفس اللعان وحرمت عليه أبدا على الأصح، إن هو تكون هنا إيه أن تكون بذلك قد بانت منه وحرمت عليه أبدا. الثالث قال ويتوجه عليها حد الزنا، ويتوجه على مين؟ على زوجته. حد الزنا ولا القذف؟ حد الزنا، لأن هو ذاكر الزنا، هو دلوقتي لو هو كاذب هو عليه حد القذف، وهو لو صادق هي تبقى هي زانية، فهو يتوجه عليها حد الزنا إلا أن تلاعن فترد، هذا بالمذكور بعد ذلك فيه الآية. وفي أمر آخر، في أمر آخر يترتب على حكم لعان الرجل لم يذكره هنا، وهو انتفاء نسب الولد، انتفاء نسب الولد. ماشي. طيب قوله ويدرأ عنها العذاب، يقول ويدرأ قال يدفع عنها العذاب، قال الحد، أن تشهد قال فاعل يدرأ، أن تشهد المصدر المؤول هو فاعل يدرأ، يدرأ عنها العذاب أن تشهد، يعني شهادته أربعة، هو هي دي إيه؟ هي دي فاعل يدرأ، أربع شهادات بالله. طيب هنا فسر العذاب بالحد، هل يفسر بعذاب الآخرة؟ هل يفسر بعذاب الآخرة؟ لا يفسر بعذاب الآخرة، الكلام هنا على الحد، الكلام هنا على الحد، وإلا قد لا يدفع عنها عذاب الآخرة، ممكن تبقى كاذبة أصلا، صح؟ العذاب هنا هو عذاب إيه؟ هو العذاب الواقع في الدنيا من وقوع إيه؟ من الحد، تمام؟ ده من جملة الأشياء اللي ساعات يذكروها في الوجوه والنظائر، القضية ما بتبقاش هنا قضية معنى لغوي، ولكن هو يعني ما المراد بالعذاب هنا؟ ما المراد بالعذاب هنا؟ ما الموصوف بأنه العذاب؟ طيب ويدرأ عنها العذاب، قال الحد، أن تشهد فاعل يدرأ أربع شهادات بالله إنه أي الزوج لمن الكاذبين فيما رماني به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان الزوج من الصادقين في ذلك. قال ومن قرأ الخامسة بالنصب، هذا يدل على أنه أصلا كان بيقرأ من الأول والخامسة، يعني واضح ان هو اصلا بيقرأ والخامسة بالرفع، وبعد كده بيذكر القراءة الاخرى قراءة النصب التي قرأت بها التي قرأت بها. طيب قال ومن قرأ الخامسة بالنصب فهو عطف على أربع، والخامسة تبقى معطوفة على أن تشهد أربعة شهادات، والخامسة تكون معطوفة على أربعة. طيب ولو بالرفع قراءة الرفع مبتدأ وخبره فيما بعده، كويس كده. طيب قال كان رجل وجد على فراشه رجلا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فأراد عليه السلام أن يأمر بحده بحكم آيات الرمي، اللي هو يعني أن يحكم أن يأمر بحده بحكم آيات الرمي، اللي هو أن يجلد 80 جلد، إذ نزلت آيات اللعان فتلاعنا. وهذا ثابت في سبب نزول هذه الآيات. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم قال لعاجلكم بالعقوبة وفضحكم. فجواب لولا متروك، إن لولا فضل الله عليكم هذه لولا شرطية، لولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، والجواب محذوف قدره هنا، قال لعاجلكم بالعقوبة. هنا لعاجلكم بالعقوبة، هذه الجملة هذه هي تقدير لجواب الشرط وفضحكم. فجواب لولا متروك ليدل على أنه أمر عظيم لا يكتنه، يعني لا يدركنه من عظمه، يعني ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، وسكت عنه. وحذف الجواب الشرط له مقامات كثيرة، من أشهر المقامات في القرآن أنه يأتي للتخويف ولتعظيم الأمر، هذا موجود كثيرا في القرآن. من يقول لنا مثال مما سبق أو مما سيأتي، لكن هو مر معنا فيما سبق كثير يعني. حذف جواب الشرط للتهويل. يا سلام، ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، ولو ترى فلا فوت، هذه ليست الجواب، جميل جدا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، ولو ترى إذ وقفوا على النار، كلا لو تعلمون علم اليقين، لو تعلمون علم اليقين ليس جوابها لترون الجحيم، تمام. ونحو هذا، هذا كثير جدا، هذا أسلوب كثير متكرر كثيرا في القرآن. طيب ثم يقول تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم هذه الآيات معلوم أنها الآيات التي نزلت في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك وهذا مشهور يعني إيه يعني مشهور ومعروف يعني لا يحتاج إلى تدليل عليه يعني. إن الذين جاءوا بالإفك قال هو أبلغ ما يكون من الكذب هذا في تفسير الإفك الإفك هو الكذب الشديد أبلغ ما يكون من الكذب أي إفك عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وصفوان في القصة المشهورة المعروفة رواها الموجودة في الصحيحين وموجودة في البخاري بسياق طويل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم قال خبر إن والعصبة جماعة من العشرة إلى الأربعين ورأسهم ابن أبي ابن سلول، ابن أبي ابن سلول رئيس النفاق لعنه الله. يقول لما نقول رأسهم ابن أبي، لما تيجي تقول ابن سلول ما تقولش ابني، يعني ابن مش تابع لأبي، تقول رأسهم ابن أبي ابن سلول. طيب يقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، هذا خبر إنا، فسر العصبة بالجماعة من العشرة إلى الأربعين، وذكر أن رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا شيء معلوم بالنسبة لعبد الله بن أبي بن سلول، وهذا معلوم أيضا في القصة. طيب العشرة إلى الأربعين، هو فين العشرة إلى الأربعين الذين تكلموا بالإفك؟ من عشرة إلى الأربعين أين هؤلاء الذين تكلموا بالإفك من عشرة إلى أربعين؟ أو من الذين، يعني الذين ثبت أنهم تكلموا في الإفك، الذين ثبت أنهم تكلموا في الإفك، الذين يعني الثابت يعني في ذلك، أو نقدر نقول إن هو أكثره ثبوتا، لأن بعض في كلام في بعض الأشياء، هم أربعة. طبعا في منافقين كثر، ولكن هو الأربعة المذكورين عبد الله بن أبي وثلاثة من الصحابة زلوا في هذا. وفي كتب السير يزيدون على هذا، يعني في كتب السير يزيدون، بعضهم يزيد أفرادا على هؤلاء. قد يكون هذا هو العدد، لكن تعيين العشرة، هذا يعني تعيين العشرة على التحقيق صعب. هذا إذا قلنا أن العصبة من العشرة إلى الأربعين، وهناك من قال أن العصبة دون ذلك، فقال أن العصبة من الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة، ومن الثلاثة إلى العشرة قد تكون أوجه، يعني قد تكون أوجه فيما يتعلق بالروايات الواردة في من تكلموا بالإفك في حادثة الإفك. هي العصبة مرت معنا قبل ذلك، مرت معنا بس من غير أي إشكال في عددها، فين؟ في سورة يوسف. طب ما تيجي نستخدم ما في سورة يوسف عشان نعرف العدد قد إيه. العصبة كانوا كام في سورة يوسف؟ كويس، ونحن عصبة، كانوا كام في سورة يوسف؟ ايه ده، ايه الاقوال الكتير دي؟ 9 10 11 12، ايه كل ده؟ كانوا كام؟ 11. ليه 11؟ هو اخوة يوسف نعم كبروا في الزورة كده، يعني اخوة يوسف الذين قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة، لا، الأب والأم خارج الحداشة، ما ده معروف خلاص، يعني هذا معروف إن هو الأب والأم، إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر، خلاص الشمس والقمر. أحسنت، عشر ما حسش بنيامين، إلى يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، وبعدين في أحد عشر كوكبا إخواته سجدوا له منهم بنيامين، فهم كانوا عشرة، صح كده ولا لأ؟ يعني ونحن عصبة، هم كانوا عشرة، في المذكور هنا في الآية العصبة كانوا عشرة، ينفع يفيدنا هنا هم من 3 إلى 10 من 10 إلى 40؟ مش هينفع يفيدنا بحاجة، واضح ولا مش واضح؟ مفهوم الكلام ولا مش مفهوم؟ طيب يعني عامة ده شيء لطيف، يعني مش هنقف عنده كتير، يعني شيء لطيف يعني ربط الكلام بعضه ببعض يعني. طيب إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه، أي الإفك شرا لكم، قال الجملة مستأنفة. أي جملة مستأنفة؟ قوله لا تحسبوه شرا لكم. فهنا يقول إن الذين، انتبهوا بس للتركيب هنا، لأن التركيب ده هناك من يقول فيه شيئا آخر يتغير معه الوقف والابتداء، اللي مهتم بالأداء في القرآن ياخد باله منه، لكن احنا بنتكلم على الذي يذكره هنا. يقول إن الذين جاءوا بالإفك خبره عصبة منكم، انتهت الجملة بس كده، جملة جديدة الآن، جملة مستأنفة، لا تحسبوه شرا لكم، هذه جملة جديدة، قال الجملة مستأنفة، بل هو خير لكم، قال لأنه ظهر منه البراءة لها ولجميع أزواجه ورفعة القدر مع الثواب الجزيل، وهذا شيء مما ذكره، يعني هذا شيء من قوله تعالى بل هو خير لكم. وقوله تعالى بل هو خير لكم هذا يصلح أن تقام في دروس هذه الجملة بل هو خير لكم. وجوه الخيرية التي كتبها الله سبحانه وتعالى التي ترتبت على هذه الحادثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأم المؤمنين عائشة، لآل أبي بكر، للمسلمين أجمعين، لنا نحن، الدروس أصلا اللي احنا استفدناها منها شيء كثيرة جدا. بل هو خير لكم هذه كلمة فيها خير عظيم جدا، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، يضرب مثال منه. ثم قال تعالى لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، قال ما اكتسب، قال جزاء ما اكتسب من الإثم بقدر ما خاض فيه مختصا به. طيب لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، هنا في التفسير قال جزاء ما اكتسب، فهنا قدر مضافا لأن هذا هو المقصود، لكل امرئ منهم، لكل امرئ منهم الذي حازه من الإثم، المراد لكل امرئ منهم جزاء هذا الذي حازه من الإثم، فهنا المراد بما اكتسب من الإثم جزاء، الجزاء المترتب عليه. ثم قال مختصا به، مختصا به هذا لأن الله سبحانه وتعالى قال لكل امرئ منهم، وهذا مقدم أيضا تقديم الجار والمجرور، يعني كأنه هذا النصيب من الجزاء على ما اكتسبه من الإثم يناله مختصا به، كل واحد سيأخذ النصيب من هذا، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره، قال معظمه منهم أي من الخائضين، وهو ابن أبي بدأ به وأشاعه، له عذاب عظيم، قال الفضيحة والشهرة بالنفاق والطرد في الدارين، له عذاب عظيم. المفسر هنا فسره بتفسير جمع فيه بين الأقوال، وهذا الكلام حسن، له عذاب عظيم، العذاب العظيم ده في الدنيا من الفضيحة والشهرة بالنفاق ولعن المؤمنين له وبغض المؤمنين له، ثم والطرد في الدارين سواء في الدنيا أو في الآخرة، العذاب يكون في الآخرة. طيب لولا، قال هلا، هذه لولا للتحضيض، هذا لولا للتحضيض غير لولا الشرطية اللي سبقت معنا. لولا قال هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. قال حاصله هلا ظننتم خيرا أيها المؤمنون والمؤمنات بالذين هم كأنفسكم، انتبهوا العبارة هرجع لها تاني، بالذين هم كأنفسكم حين سمعتم الإفك ممن اخترعه وقلتم بناء على ظنكم خيرا هذا إفك مبين، كما يقول المستيقن المطلع على الحال. هنا يذكر كأنه يعني فسر عبارة إجمالية في توضيح معنى هذه الآية، هل ظننتم خيرا أيها المؤمنون، لولا إذ سمعتموا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، فهنا كأنه تحضيض على ذلك أو شيء يتعلق بما مضى، إن لولا ساعات هل هذه تكون في شيء مضى، يعني مما كان ينبغي لكم أن تفعلوه أو في شيء مما يستقبل. قال هل ظننتم، وسبق معنا الكلام على لولا هذه في الماضي وفي المستقبل، هل ظننتم خيرا أيها المؤمنون والمؤمنات، قال بالذين هم كأنفسكم. الآية فيها لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا ظاهره أن المؤمنين والمؤمنات يظنون بأنفسهم هم، يعني الظان يظن في نفسه هو. هنا في التفسير قال بالذين هم كأنفسكم، كأنه يقصد أن بأنفسهم هنا في الآية المراد بها إخوانهم من المسلمين الذين هم كأنفسهم. يبقى ظن المؤمن، كلامه هنا المفسر ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يعني بالمؤمنين الذين هم كأنفسهم، كأن المؤمنين دول مشبهين بأنهم أنفسهم. وهذا الأسلوب أو هذا التعبير متكرر، طبعا دي استعارة، هذا التعبير متكرر في القرآن، هذا التعبير متكرر في القرآن، ولا تقتلوا أنفسكم مثلا، ولا تلمزوا أنفسكم، كويس تمام، ونحو هذا. وفي وجه آخر في تفسيرها أن الأنفس هنا المراد بها على ظاهرها إن هي الأنفس، إن الأنفس هنا المراد بها على ظاهرها، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يعني المؤمن يظن في نفسه هو خيرا. نقول طيب هو إزاي يظن في نفسه خيرا؟ أن يظن في نفسه خيرا ثم يقيس غيره عليه، وهذا هذا ممكن حد يقول طب هو ليه بعيد وليه مشوار طويل كده؟ اولا غير ان هو ظاهر اللفظ في قصه في هذه، يعني في قصه هنا لما ابو الدرداء قال لام الدرداء في قصه لما وقعت حادثه الاف قال لها ايه ما كنت تقولين، ما كنت يعني ما كنت تفعلين لو كنت مكان السيده عائشه. فهنا ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، ثم ايه قاسوا هذا قالوا ام المؤمنين عائشه تكون افضل ايه منا، او كما وقع في القصه يعني. طيب الذي ذكره هنا انا ذكرت قلت ابو الدرداء، انا يعني ملتبس علي، حد كتب ابو ايوب الانصاري انا ملتبس علي القصه ماشي يعني تراجعها. طيب هل ظننتم خيرا ايها المؤمنون المؤمنات بالذين هم كانفسكم خيرا حين سمعتم الإفك ممن اخترعه وقلتم بناء على ظنكم خيرا هذا إفك مبين؟ وهذا معنى عظيم جدا، يعني هذا معنى عظيم جدا، قضية أن الإنسان يظن بنفسه خيرا ويقيس غيره عليه. يعني ممكن لما يقع في نفسه، عندما يقع في نفسه شيء من ظن السوء بغيره ينظر في نفسه يقول طب هو أنا لو مكانه يعني هو أصلا الإنسان يظن في نفسه خيرا فيقيس على نفسه يعني طب أنا ليه أنا أظن بنفسي خيرا ولا أظن به خيرا. طيب وهنا في مسألة أيضا قبل ما نكمل الكلام الذي ذكره تتعلق بشيء تعرضنا له المرة السابقة. الله سبحانه وتعالى يقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. طيب ممكن حد يقول الذي يسمع مثل هذا الخبر قد يقع في نفسه غير هذا الخير ابتداء، يعني عندما يسمع ظن المؤمنون الظن ده عمل قلبي يقول طب هو الظن العمل القلبي ده كيف يوقعه في نفسه بمجرد أن يسمع لولا إذ سمعتم ظن بمجرد أن يسمع يظن إنه طب ممكن إذا سمع يقع في نفسه خاطر مثلا خاطر في نوع من تصديق هذا الأمر أو أنه يجعله كاحتمال مثلا، ومعلوم أن هذا الخطر إذا دفعه فإنه لا يضره، يعني هذا الخطر إذا دفعه فإنه لا يضره. طيب كيف يكون الحظ هنا؟ تمام أبو أيوب الأنصاري أنا أخطأت هو أبو أيوب الأنصاري جزاكم الله خير. تمام الظن هنا الظن هنا إزاي هنا يكون في حظ على الظن، يعني حظ على أن يظن. طب والظن ده أصلا شيء ممكن يقع في نفس الإنسان يقول طب هو كيف سيفعله ويقدره هنا. أنا قلت الكلام ده له شبه بحاجة ذكرتها المرة السابقة ودي متكررة على فكرة في القرآن، ولكن الشيء بشيء يذكر بأننا ذكرناها قريبا فممكن من باب تأكيد المعلومة يعني. كويس جدا لما ذكرت المرة اللي فاتت أحسنتي جزاكم الله خيرا. ذكرت المرة السابقة أنا يعني بتكلم في قاعدة عامة، عشان نستفيد منها لما نشوفها بعد كده، إن ساعات يأتي التكليف بشيء هو في نفسه ممكن يكون شيء خارج الاستطاعة، خارج الوسع، وهذا تكلمنا فيه في قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ ولا تأخذكم بما رافقتم في دين الله، فهذا ينصرف إلى، يكون التكليف منصرفا إلى السبب أو الأثر، يكون التكليف منصرفا إلى السبب أو الأثر. في ولا تأخذهم بما رافتهم في دين الله ذكرنا أنه منصرف إلى الأثر، أنه ينصرف إلى الأثر هنا. ليه ينصرف إلى الأثر؟ ينصرف إلى الأثر طب هو ممكن يصعب عليه أن لو وقعت هذه الرحمة في قلبه أو صعب عليه هذا وهو أثناء جلده هذا لا يثم عليه، ولكن هنا الكلام على المطلوب منه يتعلق بالأثر أنه لا يؤدي به إلى أنه يخفف مثلا من هذا الحد أو أنه يتوقف ويمتنع عن هذا الحد. كذلك هنا المرة اللي فاتت قلت لكم ده موجود كتير، المسألة دي ملهاش دعوة هل نكلف بما نطيق ولا لا، مش ده الموضوع اللي بنتكلم فيه. تمام يعني هنا هذا مما نطيقه، ده مما نطيقه، المطلوب مننا ايه دلوقتي؟ نحن لا نتكلم في فعل مطلوب من المسلمين ان هم يعملوه، ايه هو بقى الذي نطيقه؟ هذه المساله بره الموضوع، ايه اللي مطلوب بقى مننا هنا؟ الاثر او السبب. فلما تسمع هذا تستفيد مثلا من قصه ابي ايوب الانصاري كيف احضر حسن الظن. ده ايه ده بقى؟ ان تفعل مثله او ما يشبه هذا الفعل، ده سبب ولا اثر؟ هذا سبب، هذا سبب، هذا سبب. إنسان يقول طب أنا أول ما سمعت وقع، لا، خذ بالأسباب التي تؤدي بك إلى حسن الظن وممكن الأثر كمان، فلا يتكلم بهذا، لا يتكلم بهذا الأمر. يعني إن وقع في نفسه يدفعه ولا يستمر فيه ولا يتكلم به. ففي الآخر الأمر رجع إلى إيه؟ رجع إلى السبب أو الأثر. هذا واضح الكلام. وذكرت المرة السابقة أنه هو موجود كتير يا جماعة في القرآن، وموجود كتير في الأحاديث النبوية. كنت المرة فاتت ذكرت يعني مثال بس من غير معلق عليه، قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني هذا لو إنسان وقف على ظاهره قال ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، طب أنا هعرف إزاي يعني؟ وأنا عارف هموت إمتى؟ طب ولا تموتن، لا هذا تقول طب ما أنت هذا لا تستطيع أن أنت تقول طب أنا سأفعله. يبقى هذا ما دام خارج الوسع هنا، يبقى المطلوب منك، المطلوب منك هنا سببه أن تعمل العمل، أن تعيش على الإسلام، لأنك لا تدري متى تموت، تعيش على الإسلام وتسأل الله سبحانه وتعالى الثبات حتى إذا جاءك الموت جاءت على هذا الحال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا مسلمين. طيب، يقول في قوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، قال فالالتفات، انتبه هنا، قال فالالتفات من الغيبة، فالالتفات إلى الغيبة للمبالغة في التوبيخ والإشعار بأن الإيمان يقتضي ظن الخير بمن هو كنفسه، فإن المؤمنين كنفس واحدة. قال فالالتفات إلى الغيبة، أين هذا الالتفات؟ الالتفات إلى الغيبة، طب من إيه إلى الغيبة؟ من كذا إلى الغيبة؟ من إيه؟ الالتفات من الخطاب، أحسنت، إلى الغيبة، تمام؟ فأنا يقول التفات من الخطاب إلى الغيبة. لولا إذ سمعتموه، هذا مخاطب. الأصل كانت لولا إذ سمعتموه ظننتم بأنفسكم خيرا، هنا حدث التفات، قال فالالتفات إلى الغيبة، وذكر هنا غرضين لهذا الالتفات. فقال للمبالغة في التوبيخ، للمبالغة في التوبيخ. المبالغة في التوبيخ بتأتي إزاي؟ بوضح المسألة بس بغض النظر عن قوة هذا التعليل هنا، إن التوبيخ أحيانا التفات فيه من الخطاب إلى الغيبة كأن فيه نوع إعراض، فيكون فيه نوع توبيخ. وأحيانا التوبيخ في مقامات أخرى يكون بالخطاب المباشر، يعني أحيانا يكون كذا وأحيانا يكون هكذا. الوجه الثاني أو الغرض الثاني الذي ذكره يعني أكثر ظهورا، يعني طبعا هنا هذه الأغراض لا يعني لا نحتاج إلى أن نرجح بينها. هذه الأغراض ممكن حد يذكر غرضين ثلاثة كمان وتبقى كل هذه الأغراض معه بالنسبة للأغراض والنكات البلاغية. قال الغرض الآخر الذي ذكره، قال والإشعار بأن الإيمان يقتضي ظن الخير بمن هو كنفسه، فإن المؤمنين كنفس واحدة. فين الإشعار بأن الإيمان؟ لأن هذا الالتفات يؤدي إلى أن المؤمنون، هذا الالتفات يؤدي إلى أن كلمة المؤمنون تظهر. لاحظوا أن الالتفات هنا أدى إلى أن بقى فيه إظهار في مقام الإضمار، صح ولا لا؟ واخدين بالنا؟ ما هو لولا إذ سمعتموه ظننتم، هنا في خطاب وضمير. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون، التفات إلى الغيبة وبقى فيه إظهار في مقام إضمار، فهذا الالتفات أظهر المؤمنون، فالمؤمنون هنا يبقى مقصود فيها شيء. فقال الإشعار بأن الإيمان يقتضي ظن الخير، فالمؤمنون ظن المؤمنون، كلمة المؤمنون هنا والمؤمنات مشعر بأن هذا ما كان ينبغي أن يكون من فعل المؤمنين والمؤمنات. ثم قال تعالى لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يقول لولا هل جاءوا عليه بأربعة شهداء. جاءوا هنا الفاعل في جاءوا ليس المؤمنون والمؤمنات، لولا جاءوا الضمير لا يعود هنا على أقرب مذكور، ولكن جاءوا هنا الضمير عاد على مين؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، مين اللي جاءوا عليه بأربعة شهداء؟ الذين جاءوا بالإفك، صح، العصبة، صح؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الذين جاءوا بالإفك. حاول لما تقول عايد على مين، نحاول نستخدم الألفاظ الكلمات والألفاظ الموجودة في الآية، ماشي؟ لولا جاءوا أي أهل الإفك أي الذين جاءوا بالإفك عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. أي التفصيلة بين الرمي الصادق والكاذب، التفصيلة يعني الفاصل الذي يحكم الذي يبين من الصدق من الكاذب. قال التفصيلة بين الرمي الصادق والكاذب شهادة الشهود الأربعة وانتفاؤها. والذين رموا حبيبة حبيب الله الطاهرة ولم تكن لهم بينة فكانوا كاذبين عند الله في حكمه وشرعه. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الذي يقول هنا يقول فكانوا كاذبين عند الله في حكمه وشرعه، هذه العبارة عشان يبين لي يعني عند الله. فأولئك هم الكاذبون، طيب فأولئك عند الله، هو هنا بيفسر ما معنى هذه العندية عند الله. قال عند الله أي في حكمه وشرعه. الكلمة دي كلمة ممكن حد يستغرب بالتركيب، ولكن هذا ليوضح لنا ما المراد به عند الله. طيب ممكن حد هنا يسأل ويقول أو يخطر على بالي يقول طب إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منه، طب العصبة دول عددهم قد إيه؟ قلنا من 3 إلى 10، وهنا ذكر من 10 إلى 40، صح ولا لا؟ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. لولا جاءوا بأربعة شهداء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، طيب إذا كان هم أكثر من 4، ده في بيقولوا من 10 إلى 40 وهم أكثر من 4 هنا، إزاي الكلام ده؟ الشهداء غير الذين جاءوا بالإفك. الذين جاءوا بالإفك ليسوا شهداء ولا حد فيهم شاهد حاجة، وأصلا الحديثة كاذب أصلا. الشهداء ليس مجرد أن الإنسان يتكلم بهذا الأمر صار شاهدا، صار شاهدا وأصلا هو مش شاهد على حاجة. فممكن حد يتكلم، ممكن يبقوا 100 تكلموا ولكن ليسوا شهداء، فيتكلموا على حسب ما يتنقله الناس ويذكرونه. طيب لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة. قال جواب لولا الامتناعية قوله لمسكم، هنا مش محذوف. جواب لولا الامتناعية قوله الذي جاء بعده لمسكم فيما أفضتم قال خضتم فيه عذاب عظيم. قال يستحقر في جنبه الجلد واللوم. لمسكم فيما أفضتم فيه خضتم فيه عذاب عظيم. قال يستحقر في جنبه الجلد واللوم، يعني هذا يكون عذاب أشد من هذا. وهذا إنما يتعلق بأهل الإيمان الذين تاب الله عز وجل عليهم، يتعلق بأهل الإيمان الذين خاضوا ووقعوا في هذا. ثم قال تعالى إذ تلقونه بألسنتكم، يقول إذ ظرف لمسكم أو أفضتم، ذكر احتمالين في تعلق إذ لمسكم، يعني لمسكم إذ تلقونه بألسنتكم، والثاني أفضتم إذ تلقونه بألسنتكم. إذ تلقونه بألسنتكم يقول يأخذه بعض من بعض، يعني ما اكتفيتم بتهاونكم في تكذيب الرامين حتى أفشيتموه. تهاونكم في تكذيب الرامين يعني إن حد بيرمي بالكذب كان ينبغي عليكم أن تكذبوه، فتهاونتم في ذلك. مش مجرد تهاونتم، زدتم على هذا أنكم صرتم تتناقلون هذا الكلام. هذا واضح. يقول يعني ما اكتفيتم بتهاونكم في تكذيب الرامين حتى أفشيتموه. التلقي لهذا الكلام هل يكون بالآذان أم يكون بالألسن؟ إذ تلقونه بألسنتكم، ودلوقتي سيتلقى هذا الكلام الذي يذكر، التلقي هذا يكون باللسان أم يكون بالأذن؟ الأصل أن التلقي يكون بالآذان، الأصل أن التلقي يكون بالآذان. فذكروا هنا أن التلقي، ذكر التلقي بالألسنة دال على سرعة نقل الكلام، يعني كأنه عندما يتلقى الكلام لا يقع على أذن، كأنه يقع على لسانه مباشرة فيتكلم به. هذا دل على سرعة إيه؟ دل على سرعة نقل الكلام، وقيل غير ذلك في استخدام الألسن هنا. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، قال من غير روية وفكر ما ليس لكم به علم. وقوله من غير روية وفكر ليس مجرد كلام إنشائي، يعني يريد أن يزيد به الكلام ويقول من غير روية وفكر كأنه بيخطب، لا، هذه الجملة التي يذكرها في مقابل قوله تعالى بأفواهكم، لأنه تقولون بأفواهكم، الإنسان إذا تكلم لا يقول إلا بفمه، وتقولون بأفواهكم، فلماذا ذكرت الأفواه هنا؟ واضح؟ لماذا يعني وتقولون ما ليس لكم تقولون بأفواهكم؟ هل سيقول بيديه برجليه؟ سيقول بفمه، ما هو لازم سيقول بفمه، فلماذا جاءت بأفواهكم؟ فهنا يقول من غير روية وفكر، أو لم يمر الكلام على فكر منه بالضبط كده، من غير روية وفكر، هو هنا بيذكر دلالة بأفواهكم، يعني مجرد الكلام بتقولونه بألسنتكم من غير ما تفكروا فيه، من غير ما تفكروا فيه. هذه تشبه إيه؟ زي فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم مثلا، صح ولا لا؟ ونحو ذلك. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، كويس تمام، واضح، وضحت المسألة. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، يقول وما هو إلا قول يدور في فيكم من غير ترجمة عن علم به في القلب، وتحسبونه هينا، قال سهلا لا تبعة له، وهو عند الله عظيم في الوزر. طيب لاحظوا هنا برضو يا جماعة في الآية في قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته، دول مين دول؟ دول المؤمنين اللي تكلموا ووقعوا في مثل هذا في الدنيا والآخرة، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به، هذا يشعرك كأن العدد كبير جدا، صح ولا لا؟ هذا يشعر كأن في ناس كتير تكلمت في هذا الأمر. ثم إذا نظرت في من حد في هذا، يعني في من ثبت عليه أنه حد في ذلك، كما ذكرت في البداية أن المشهور أن الذين حدوا ثلاثة، طبعا هم الذين تكلموا المشهور فيهم أربعة، عبد الله بن أبي وثلاثة من الصحابة، والثلاثة من الصحابة هم الذين حدوا، ماشي. وذكرت أنه ورد في كتب السير يعني زيادات في بعض في ذكر أسماء بعض من تكلم وبعض من حد. هناك فرق بين الذين جاءوا بالإفك والذين تكلموا، الذين تكلموا في ذلك قذفا، والمقصود هنا في الآية، والمقصود هنا في الآية أوسع. إذ تلقونه بألسنتكم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، هناك صورة من تناقل الخبر دون قذف، تناقل، وهذا الذي وقع فيه اللوم، وقع في مسلمين من غير قذف، فوقع اللوم عليهم والمعاتبة لهم في ذلك، وأنه ما كان ينبغي لهم أن يفعلوا هذا. الصورة هنا إيه؟ فرق بين القذف، القذف أن يقول أحد فلانة فعلت كذا أو فلان فعل كذا. الصورة الأخرى مثالها أرأيت ما يتحدثون به، سمعت ما يتحدثون به، هو ده التلقونه بألسنتكم، التلقونه بألسنتكم من غير ما يكون في قذف بصورة مباشرة. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه، يقول ولولا هلا إذ سمعتموه، من المخترعين، المخترعين اللي هم إيه؟ مخترعين الذين افتروا هذا، افتروا هذا الإفك، قلتم ما يكون لنا، يقول ما ينبغي وما يصح لنا أن نتكلم بهذا، قال قدم الظرف وجعله فاصلا بين لولا وفعله لأن ذكره أهم لبيان أن الواجب عليهم التحامي. عندنا مكتوب هنا التهامي، وتحت في الحاشية بيقول لعل الصواب التناهي، وهي صوابها والله أعلم في نسخة أخرى التحامي، وهي أقرب في المعنى، لبيان أن الواجب التحامي بالحاء، لبيان أن الواجب عليهم التحامي عن التكلم به أول ما سمعوا. طيب هو هنا بيتكلم عن إيه؟ بيقول قدم الظرف، أين الظرف؟ الظرف هو قوله إذ، في قوله تعالى إذ سمعتموه، يعني ولولا إذ سمعتموه قلتم، ولولا إذ سمعتموه قلتم، قدم الظرف إذ سمعتموه، هو الأصل إن بعد لولا هيجي الفعل على طول، لولا قلتم كذا، لولا قلتم كذا، هذا هو الأصل. الظرف تقدم، الظرف تقدم إذ سمعتموه، فيقول قدم الظرف وجعله فاصلا بين لولا وفعله، فعل اللي هو قلتم، لأن ذكره أهم. ذكر إيه؟ ذكر الظرف إذ سمعتموه. طب أهم في إيه؟ تأمل، لولا إذ سمعتموه هذا لبيان أن هذا القول كان ينبغي أن يقال أول ما تسمع، أول ما تسمع. فيقول لأن ذكره أهم لبيان أن الواجب عليهم التحامي عن التكلم به أول ما سمعوا. أول دي حط تحتها خط، هي دي الدلالة المقصودة هنا في كلام في كلام المؤلف في محاولة بيان غرض تقديم الظرف هنا. لاحظوا بقى هنا هو مثل هذا كفائدة يعني على الهامش، يعني لا تستطيع أن تنتبه لمثل هذا إلا لو عرفت الترتيب، إلا لو عرفت أن أصلا في اللغة العربية لولا دي لما هيجي هيجي بعدها الفعل ونقيس ده ظرف، وبعد كده حصل مخالفة لهذا الترتيب، فيتقال يا ترى المخالفة دي، يا ترى المخالفة دي حصلت ليه؟ فتقف على هذا المعنى، تقف على هذا المعنى، تقف على هذا المعنى، معنى جميل في الآية ومعنى في عملك أنت. هذا المعنى معنى في عملك أنت، تنتبه إن كان المطلوب أول ما تسمع، مش الناس تقعد تتكلم أسبوع أسبوعين وعشرة وعشرين وبعد ما تخلص تقول آه صح، ما نرجع بقى إيه نقول، ما بعد ما تكون اتكلمت تقول إيه ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، هذا كان ينبغي من أول لحظة أن تفعله، ده مطلوب منك كعمل. هذه الدلالة كانت تقع في نفوس العرب اللي فاهمين الكلام وفاهمين الأساليب وفاهمين ما لما الكلام هنا دي هذا تتقدم على هذه، هذا يقع في نفوسهم حتى إن لم يعبروا عن ذلك يعني وخلاص وترجمها على طول، وترجمها على طول. كيف ستقف، كيف سنقف نحن على مثل هذا الغرض؟ لو أنا عاوز أشوف الـ يعني تركيب هذا الفهم، تركيب هذا الفهم، أولا أنا محتاج أعرف إن في اللغة العربية، يبقى أولا في لغة، في لغة عربية اللي هي اللغة التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين، إن في لولا دي بمعنى كذا، ده في النحو بيجي بعد ذلك الفعل بتاعها ده في النحو، وبعدين إيه ده ظرف ده في النحو، كل ده في النحو. حصل تقديم الترتيب ده بعرفه من النحو، لما حصل التقديم دلالته إيه بعرفه من البلاغة من علم المعاني. المنتج اللي في الآخر مش مجرد أمر لطيف ظريف تسمعه وتمصمص عليه الشفاه ويبقى سلام الله الله زي ما الناس مثلا إيه متوقع أنه يتعامل، هذا هي يترتب عليه شيء في عمل الإنسان وحسن تلقيه، حسن التلقي للآيات وحسن العمل بها. في أشياء يا جماعة يعني الآيات القرآن يسمعه الجاهل، أقصد الجاهل يعني مش واحد مثلا ما يعرفش لغة عربية خالص، لأنه هو يسمعه يفهم المعنى الإجمالي فيعمل به، ويسمعه العالم فيعمل به، ولكن يقف فيه يقف في القرآن على أشياء من العمل لا يقف عليه هذا الجاهل. والمفترض الإنسان كلما ازداد علما، كلما ازداد علما انتبه للعمل الأكثر اللي مطلوب منه، صار واقع هذه الآية وصار واقع التقديم والتأخير عنده، فهم منه شيء مطلوب منه لم يصرح به مباشرة ولكن اكتفي فيه بالأسلوب، لأن دي طريقة العرب في الكلام، لأن هذه طريقة العرب في الكلام. أنا الآن بتكلم عن جانب عملي وجانب عملي في الاتعاظ بالقرآن والعمل به. لو أنا أردت بقى أنا أتكلم على جانب الاستنباط وإخراج الفوائد ونحو هذا، فيعني الأمر في غاية البيان أنه لا يصلح أبدا أن يتكلم في مثل هذا من لا يعرف يعني أساسيات هذه الأمور، يعرف لولا دي إيه ويعرف هنا إيه، واحد يجي هنا يروح قايل لولا دي وجواب الشرط محذوف، شرط إيه وبتاع إيه، هنا لولا دي مش بتاعة الشرط، وبعدين يقول هنا لا ما فيش تقديم وتأخير أصلا جاي بعدها إيه إيه دي ومبتدأ، مبتدأ إيه دلوقتي، هو الموضوع أصلا رايح عنده خالص، ما فيش الأساس الذي سيبني عليه، كيف سيتكلم في نقطة بلاغية وبغرض في تقديم أو تأخير ونحو ذلك. تمام طيب، عموم الناس، عموم الناس إذا أرادوا أن يقفوا على هذه المعاني في القرآن فهذا حسن، ويقفون على ثمارها، يقفون على ثمارها. يعني يجي مثلا بيسمع مثلا أحد من يفسرون القرآن، بيسمع واعظ ينقل له في تفسير القرآن وكده، فيذكر له هذا المعنى، يقول لولا إذ سمعتموه إذ على طول مباشرة لازم بسرعة على طول وما تتأخرش، ويوضح له هذا المعنى، فهو يسمع الثمرة. هذا شيء عظيم جدا، هو مطلوب منه أنه يسمع ده ويتعلمه ويعمل به. اللي مهتم بالعلم ومشتغل بطلب العلم هو مش بيبقى مشتغل قوي ان هو يحصل الثمار فقط، الثمار دي مطلوبة كله عاوزها، ولكن لازم هو في طلب العلم بيتعلم ازاي يزرع، بيتعلم الثمر ايه طلعت ازاي. لذلك يحتاج الى صبر على تعلم بناء العلم وادوات العلم، يحتاج ان هو يصبر عليها ويفهمها ويفهم. يقول لك ما النحو لا مؤصلة، اما هو اصلا هتبني عليه بعد كده النكات البلاغية، هتبني عليه النكات اللي هينبني عليه بعد كده في اشياء تتعلق باشياء متعلقه بالعمل، تتعلق بالتاثر بالقران، تتعلق باشياء تانية كتير. فهو يحتاج ان هو يبني، يحتاج ان هو يبني. عارفين في فرق ما بين اللي هيقطف التفاحه وياكلها ويستمتع بطعمها، واللي هيزرع وهيحفر في الارض وهيحط البذور ويردم بعد كده ويقعد يسقي كل يوم، تعب ولا مش تعب؟ هيتعب ولا مش هيتعب؟ ده هيتعب لغايه لما تطلع شجره في الاخر، شجره بتاعته ويبقى فيها الثمار. في فرق بين ده وده، في فرق بين ده وده. فرق في ايه؟ مش بتكلم بس في الفضل، انا بتكلم على الجهد. ده اللي انا عاوز انبه ليه، ان الجهد نفسه. بدك ما تقول لي اعمل خلاصه وخلاص، خلص الخلاصه وخلاص، اي الخلاصه وخلاص. طالب العلم موضوعه مش كده، موضوعه كيف وصلنا الى هذه الثمره، كيف وصلنا الى هذه الثمره. والثمره برضو وحريص على الثمره، بس انا قصدي ان ده موضوع اساسي عنده، والا يستوي بغيره، والا يستوي بغيره. طيب، لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك. قال سبحانك انزهك عن ان يكون لحرمه نبيك عيب يفضي الى نقصه او ذكره للتعجب، فانه لفظ يذكر عند رؤيته عجيب. دلوقتي هنا في قوله تعالى حكاية عما كان ينبغي للمؤمنين أن يقولوه، قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. التسبيح تنزيه، التسبيح تنزيه. فهم يقولون سبحانك، ينزهون الله. طيب هو هل الكلام هنا كان في شيء فيه انتقاص أو وصف الله سبحانه وتعالى بالنقص أو العيب تعالى الله عن ذلك؟ لن تجد مثل هذا بصورة مباشرة. لذلك ما محل كلمة سبحانك هنا في المعنى؟ يعني سبحانك، لماذا يقولون سبحانك هنا؟ هذه سبحانك حد ينسب لله الولد فتقول سبحان الله، سبحانك يا رب، يصف الله سبحانه وتعالى بصفة نقص تقول سبحانك يا رب. طب هنا في هذا المقام المفسرين تكلموا، هو هنا بقى ذكر وجهين فيها. هنا سبحانك تنزيه الله سبحانه وتعالى، ما دلالته هنا؟ الوجه الأول، فهمنا مدخل المسألة. الوجه الأول قال أنزهك عن أن يكون لحرمة نبيك عيب يفضي إلى نقصه، فذكر أن سبحانك هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى، تنزيه لله أن يكون نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى عرضه بهذه الصورة بعيب، وصل إلى عرضه بعيب، فينزه الله سبحانه وتعالى عن ذلك. هذا واضح أنه تكلم في سبحانك بمعنى تنزيه الله سبحانه وتعالى، وبين ارتباط ده بالحادثة نفسها. الثاني قال أو ذكره للتعجب، فإنه اللفظ يذكر عند رؤيته عجيب، وسبحان الله تذكر عند التعجب دون أن يقصد بها تنزيه الله عن عيب ذكره أحد. يعني تنظر أنت ترى شيئا عجيبا تقول سبحان الله، تنظر شيئا عجيبا تقول سبحان الله، سبحان الله بالرغم من اللي قدامك مثلا لم يذكر شيء في انتقاص الله سبحانه وتعالى، تعالى الله سبحانه وتعالى عن كل عيب وعن كل نقص. واضح كده المعنى، أنه يذكر أن المعنى هنا التعجب، هذا الوجه الثاني. فهو لا يبحث عن ما الذي ينزه الله سبحانه وتعالى عنه في هذا المقام. التفسير هنا في سبحانك يدور أصلا على النظر لسياق الآية، وإلا سبحانك يعني إيه؟ قل التسبيح والتنزيه والتقديس، سبحانك أي أنزهك وأقدسك. تعال بص في التفسير يقول لك أنزهك عن أن يكون لحرمة نبيك عيب يفضي إلى نقصه أو ذكره للتعجب، فإنه كل الكلام ده لأن التفسير يراعي السياق، لأن التفسير يراعي السياق الذي ورد فيه الكلام. قال سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا. قال أي كراهة أن تعودوا أو في أن تعودوا، كراهة أن تعودوا مفعول لأجله، يعني يعظكم الله كراهة أن تعودوا أو يعظكم الله في أن تعودوا، يعني كأنه تحذير من هذا العود. لمثله أبدا، الموعظة في هذا، لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين فإن الإيمان يمنع منه أو يمنع عنه، ويبين الله لكم الآيات لكي تتعظوا والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع قال تنتشر، هذا في معنى تشيع، الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يقول والله يعلم السرائر وأنتم لا تعلمون. طبعا الله يعلم، يعلم السر وأخفى، ويعلم السر والجهر، الجهر وما يخفى سبحانه وتعالى. ولكن المفسر هنا ذكر السرائر، طبعا السرائر تعبير بالأقل عن الأكثر، ولكن هنا لأن الآية فيها إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا الحب هذا عمل قلبي يكون في السرائر، والله يعلم هذا الذي في قلوبهم فيحاسبهم عليه، حبهم أن تشيع الفاحشة في سرائرهم وأنتم لا تعلمون. قال والله يعلم السرائر وأنتم لا تعلمون فيعاقب على ما في قلوبكم من مثل محبة إفشاء الفاحشة. حلو التعبير، ينبه لماذا فسروا بالسرائر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. قال تكريم للمنة وتعظيم للجريمة بحذف جواب لولا، ولا يخفى ما فيه من المبالغات. هنا في لولا، دي لولا الثالثة مرت معنا كما هو معلوم في السورة في أولها، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، ومحذوف الجواب. فيقول تكريم للمنة وتعظيم للجريمة، هنا في المعنيين، في المعنيين. قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم لنزل بكم العذاب على ما فعلتم، أو في معنى ما سبق، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فهذا فيه منة وتعظيم للجريمة، فيه منة عليهم بأن الله رحمهم فلم ينزل بهم ذلك، هذا واضح، وتعظيم للجريمة أن هذه الجريمة كانت تستحق أن ينزل بها هذا الأمر. التعبير نفسه فيه إيجاز، وفيه يعني فيه يوحي بمعاني في ظاهر الأمر، ممكن واحد لما يشوف هذه المعاني ربما يشعر أن هي معاني مختلفة أو متعارضة، فيه امتنان وفيه تخويف، يعني فيه الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. قال تكريم المنة وتعظيم للجريمة بحذف جواب لولا، ولا يخفى ما فيه من المبالغات. طيب نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في سورة النور المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.